أنا العبد السقيم من الخطايا، وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد، ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد، ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدقه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الخلق والورى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. وقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: من سره أن يستجيب الله له دعاءه في الشدة والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ علينا نعمتك، وأن تبعد عنا نقمتك، وأن تقينا الفتن ومصارع السوء. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، وكل عام وأنتم جميعا بخير وبركة. انتهينا في آخر لقاء عند مجاهدة وقاحة النفس بلزوم الحياء، وقد ذكرنا من قبل في كتاب المعاهدة في التربية بالمجاهدة ما يلزم طالب العلم من السلوك. واليوم بعون من الله تعالى نتكلم عن مجاهدة من المجاهدات التي تلزم الطالب وغيره. من أخلاق النفس السيئة خلق الكبر، لذلك مجاهدة الكبر بلزوم التواضع. فما هو الكبر؟ وكيف يعرف المتكبر؟ وما هي عواقبه؟ الكبر في الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الكبر غمط الناس وبطر الحق. غمط الناس أي احتقارهم والاستخفاف بهم، وبطر الحق أي عدم قبوله ورده. ومن ثم فالكبر من أمراض النفوس ومن الأخلاق السيئة الباطنة التي يظهر أثرها على جوارح الإنسان. ومن ثم يرى المرء نفسه ولا يرى غيره، يرى نفسه ولا يرى غيره. وهذا الخلق إخوتي الكرام ورثه بنو آدم عن الشيطان الرجيم، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه أسجد ملائكته له، وكان إبليس يجالس الملائكة ففسق عن أمر ربه كما قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس لما أمر بالسجود لم يسجد، لماذا؟ لأنه رأى نفسه على آدم، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه. فلما رأى نفسه واستخف بغيره كانت العاقبة اللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن إخوتي الكرام، إذا رأيت نفسي، تفضل يا حبيبي، إذا رأيت نفسي ولم أرى غيرها فأنا بهذا متكبر، وللكبر علامات. أول علامات الكبر بالنسبة لطالب العلم أنه إذا وعظ عن نفسه، إذا ما جلس بين يدي أناس ليعظهم وعظهم بتعنيف، إيه ما هو التعنيف؟ التشديد في الموعظة، يعظ بأسلوب شديد بغلظة. فالتعنيف في الموعظة من علامات المتكبر. كذلك المتكبر إذا وعظ لم يقبل. أنا إن وعظتني وصددت عن موعظتك ولم أقبلها فأنا متكبر، وإذا وعظتك وعنفت في الموعظة فأنا متكبر، وإذا ما ناقشتني فيما قلته فغضبت فأنا متكبر. إذن التعنيف في الموعظة، عدم قبول النصيحة من الآخرين، الغضب عند المناقشة، هذه علامات المتكبر. ومن ثم يلزم طالب العلم أن يترك هذه الأحوال وأن ينكر ذاته وأن يهضمها وأن لا يكثر الحديث عن نفسه وأن يرى غيره متقدما عليه أو متأخرا عنه. ماذا يعني الكلام؟ أراك متقدما علي ومتأخرا عني، كيف يجتمع هذا؟ إن رأيتك أقول سبقني إلى الطاعة، وإن رأيتك تعصي أقول سبقتك إلى المعصية. فبهذا أراك متقدما وأراك متأخرا، أراك متقدما عني في الطاعة وأراك متأخرا عني في المعصية. وهذا هو التواضع إخوتي الكرام. الكبر عاقبته النار، عاقبته النار وبئس القرار. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر رداء الرحمن تبارك وتعالى. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، وفي رواية أدخلته النار ولا غبال. أما التواضع عاقبته السلامة في الدنيا وميراث دار السلام يوم القيامة. لذلك سنقرأ ما في الكتاب لنعلق على ما نريد أن نعلق عليه. قال الله تعالى: وبشر المخبتين. المخبت من لا يرى نفسه، يعني المتواضع من لا يرى نفسه على غيره وهو المتواضع. قال الله تعالى: وبشر المخبتين، يعني المتواضعين. وقال الله تعالى في سورة الأنبياء في قصة زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال مجاهد كما في التفسير: أي كانوا متواضعين. ففي هذه الآية من أسباب حظوظ الدنيا والحصول عليها التواضع، لأن الولد مطلب دنيوي وحظ دنيوي ومتاع دنيوي. من يسأله يلزم طريقة، وطريق الحصول على الولد أولا الزواج، ثانيا الاشتغال في الخير والطاعة. في الخير والطاعة، إن كان صاحب مال يجعل من ماله عند الله تبارك وتعالى، إن كان صاحب وقت يجعل من وقته في خدمات الآخرين، إن كان صاحب جاه يتواضع لله تبارك وتعالى. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه الله. الرفعة رفعة مكان، نعم، ومن رفعة المكان امتداد الذكر بعد الوفاة، ويمتد الذكر بعد الوفاة بولد صالح يدعو له. لذلك إذا ترك الإنسان من ورائه ذرية تحمل اسمه، قد يعرف اسمه وينتشر بين الورى، وقد يمسح اسمه بوفاته. لو كان الولد عاصيا الاسم يمسح، ومن ثم امتداده في الحياة لم يعد. أما لو كان الولد صالحا سترى الناس يقولون: رحم الله من رباه، رحم الله من أدبه، رحم الله والديه، رحمة الله على فلان كان يفعل، رحمة الله على فلان كان يقول، رحمة الله على فلان كان يمشي. سيظل ذكره من ورائه مخلدا. ومن ثم يقول الشاعر: فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، فالذكر للإنسان عمر ثاني. والذكر الصالح امتداد لعمر الإنسان وبركة كذلك، بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمر الإنسان. إذن قال الله تعالى: وبشر المخبتين، وقال تعالى: وكانوا لنا خاشعين، وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي المعجم الكبير للإمام الطبراني والرواية مذكورة في الجامع الصغير ورمز لها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه بالحسن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. ماذا تعني كلمة حكمة؟ حكمة يعني اللجام. الحكمة في الإنسان تساوي اللجام في الفرس، اللجام في الفرس. ومن ثم الحكمة وضع الشيء في نصابه، وضع الشيء في نصابه، مأخوذة من حكم الحكمة التي في الفرس، يعني اللجام. إذا ركبه الفارس وأراد أن يميل به يمينا أو يسارا، ماذا يصنع؟ بيعمل إيه؟ بيشد اللجام كده، يقوم بيفهم الفرس، بيروح يمين كده، بيروح شمال كده، بيروح واقف. ومن ثم حكمة الإنسان بيد ملك، إذا تواضع رفعها، وإذا تكبر خفضها، يعني إيه؟ نكس به، يعني نكس به. ومن ثم ذكر المتواضعين أكثر من ذكر المتكبرين، يعني دائما ترى أحوال الناس في عرضها، ترى فيها لا يذكر المتكبرون إلا قليلا، وإذا ذكروا لعنوا، أما المتواضعون يذكروا بكثرة، يذكروا بكثرة، وإذا ذكروا ترحم عليهم أو ترضي عنهم. كذلك في الحديث الآخر: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الحديث فيه فوائد. أول فائدة أن من الناس من يبخل بزعم أن الإنفاق يضيع المال، أو أن التصدق في وجوه الخير يذهب بالمال، فرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه. كذلك البعض يزعم أنه إذا أوذي، إذا أوذي من إنسان فعفى، يزعم أنه إن عفى يستهين به الناس ويضيعوه، فرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن الله يزيد العبد بالعفو عزا، يزيد العبد بالعفو عزا. كذلك البعض يزعم أنه إن مشى مع الناس الهوينة ركبه الناس، ومن ثم تجده يقول: تذئب حتى لا تأكلك الذئاب، فيمشي على الأرض مختالا متبخترا، ويقول لسان حاله ما يقوله الناس: يا أرض تهدي معاليك جد. ومن ثم يعيش بين الناس مختالا فخورا. لا، رد عليه وسلم وبين وقال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. ورواية أخرى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى، أي عيسى بن مريم عليه السلام، فلينظر إلى أبي ذر. من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم عليه السلام فلينظر إلى تواضع أبي ذر. في هذا إشارة إلى منقبة من مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. إيه هي المنقبة يا جماعة؟ ماذا تعني المنقبة؟ يعني ايه؟ يعني نشاط، قلادة، نوط، وسام، وسام شرف يعني، وسام شرف. فمن هو أبو ذر إذن؟ أبو ذر جندب ابن جنادة، رجل من غفار، وغفار قبيلة من القبائل العربية الشديدة، شدتها كانت تقطع الطريق على الحجاج. من يأتي حاجا من قبلهم يؤخذ ماله وتؤخذ دابته ويتركوه إن لم يقتلوه. قبيلة شديدة في الشر. وأبو ذر الغفاري كان يحيى في غفار في قبيلته، وكانت قبيلته لا تعظم الشهر الحرام. العرب عموما قبل الإسلام كان فيهم مقاليد الشرف، من مقاليد الشرف وعادتهم أنهم كانوا يعظمون الشهر الحرام، يعني قاطع الطريق والبلطجي بلطج طول السنة لكن في المحرم يمتنع، في رجب يمتنع، في ذي القعدة يمتنع، في ذي الحجة يمتنع. عنده 8 أشهر يعيش في الأرض بالفساد ما شاء فعل، لكن في هذه الأشهر يمتنع. لماذا؟ يعظم الشهر الحرام. غفار دون العرب ما كان يهمها شهر حرام ولا غير شهر حرام، هم قطاع طول السنة، اللي فوت يموت، اللي فوت يموت. أبو ذر رضي الله عنه وارضاه وهو في جاهليته في غفار لم يسجد لصنم قط، لم يسجد لصنم قط، وكان يصلي. يأتي في آخر النهار يركع ويسجد ويدعو، وفي أول النهار يفعل هذا، وما كان قد علم عن الإسلام شيئا، ما كان قد علم عن الإسلام شيئا. فلما رأى من قبيلته أنها لا تعظم الشهر الحرام أخذ أخاه أنيسا وأخذ أمه وساروا، ذهبوا من غفار وذهبوا إلى خال من أخواله. غفار قبيلة أبيه، ذهب إلى أخواله، فجلس وأخوه وأمه عند خاله، فرأوا من خاله ما لا يعجبهم من سوء الحال، فعادوا عليه بالنصيحة، فكأنما من عليهم بأنهم جلوس عنده، فرد أبو ذر على خاله قال له عملت فينا إيه؟ يدخيبه، وتركه تمام، وتركه وأخذ أخاه وأمه وذهبوا يبحثوا عن نبي سمعوا عنه حتى جاءوا مكة. قال لأنيس يا أنيس اجلس أنت عند الصرمة وأنا أذهب أتحسس. الصرمة ديت لما واحد يقول لك يا ابن الصرمة شتمة وسبة، الصرمة دي معناها القطعة من الإبل، مجموعة من الإبل يعني مال، وقد تطلق الصرمة ويراد بها الفسيلة من النخل، لكن احنا كشعب مصري جعلنا الصرمة أكرمكم الله بسموها البرطوشة القديمة، صعبناها أكثر، البرطوشة القديمة الإدرادة صعبناها أكثر شوية. الإدرادة دي كانت جلد كده من جلد الكاوتش بيحطوا فيها صابعه وبيلبسها ابوي وابوك يمشي فيها في الغيط والمحراب. لا، الصرمة في الاصل ليست نعلا، انما الصرمة اما ان يراد بها فسيلة النخل او اي شتلة، واما ان يراد بها القطعة من الابل. فابو ذر اوعد الى اخيه انيس ان يرعى الصرمة ويذهب هو. فذهب ودخل مكة. فلما دخل مكة ذهب إلى أناس قال لهم من عندكم يدعى الصابئ؟ الصابئ يعني الذي ترك دين قومه، ترك دين قومه. من هنا اللي يدعى الصابئ؟ قالوا له رجل، وأشاروا له على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب عنده وسمع منه أسلم من توه. هذه رواية عند مسلم، ورواية أخرى كذلك أن أخاه أنيسا هو الذي عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه واستمع منه، وكان أنيس شاعرا لبيبا. فلما جلس من رسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه عاد على أخيه أبي ذر الذي هو جندب وقال له أنا عليم بالشعر، عليم بالكهانة، عليم بالسحر، ما هذا بقول ساحر ولا بقول كاهن ولا بقول شاعر، إنما هذا وحي أوحاه الله إليه. وفي النهاية أسلم أبو ذر، وكان يوم أن أسلم خامس خمسة، يعني رقم كم في الإسلام؟ رقم خمسة. يبقى هو أسلم في الأولين، في السابقين الأولين. وكان في توصيفه كان رجلا ضخما ضخما، وكان مليء البدن طويل وضخم، وكانت لحيته كثة. كثة يعني ايه؟ كثيفة. ما هو في اللحية في التوصيف لك فلان هذا خفيف العارضين، وفلان كثيف اللحية او كث اللحية. خفيف العارضين مثل كده، حبة كده وحبة كده وحبة كده. كث اللحية معناها صب. كان رجلا طوالا ضخما كث اللحية. فلما اسلم قال جلي ان اصبح بها في مكة. قال يا ابا ذر سيؤذونك. قال يا عليك رسول الله. فوقف في الكعبة او في الحرم ونادى يا معشر قريش اشهدكم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فضربوه. في الرواية قال فجعلوني كالنصب الاحمر. تعرف ما هو النصب؟ الحجر الذي كان يذبح عليه الجاهليون من كسرة نزول الدم عليه اصبح احمرا، معناه ان هم فربوه، يعني ضربوه حتى ادموه. فقدم العباس بن عبد المطلب وقال ماذا تفعلون؟ اما تعلمون هذا؟ انه من غفار، والله لئن ضربتموه لما ذهبتم الى الشام من بعدها. اما تعلمون ان غفار في طريقكم؟ اللي بيخاف هنا خافوا على المال، الله هو ده الغفار. استسمحوه. وبعدين بعديها اليوم الثاني راح قايم وقال يا معشر اشهدكم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اللي ما كانش حاضر امبارح قام ضرب، اتى العباس واستخلصه منهم واخبرهم انه من غفار، فخافوا على اموالهم. ومن ثم لما اسلم استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى غفار يدعوهم. همة عالية، همة عالية. فذهب الى غفار واخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان الله تعالى قد اراه ان هجرته ستكون الى طيبة. قال فان سمعت بهجرتي فأتني. فذهب الى غفار وظل بها حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به، ولكن بعد غزوة بدر. يبقى متى هاجر؟ بعد غزوة بدر. طيب يا ترى اهو بدري ام ليس بدري؟ ليس ببدري، لكن هو سابق من السابقين الاولين. وابو ذر رضي الله عنه وارضاه كان رجلا شديد الزهد شديد الخوف والورع على حدة فيه. عارف حدة يعني ايه؟ يعني كان عنده في الطبع كده حدة بتنرفز بسرعة، ولذلك كان قوالا بالحق صداعا به لا يخاف في الله لومة لائم. إن شاف شيء خطأ يقول خطأ ما يهموش، ينكر على أي إنسان، ينكر على ولا يهاب أحدا. ومع هذا أبو ذر رضي الله عنه وارضاه كان ضعيف الرأي. يعني إيه ضعيف الرأي يا جماعة؟ إيه؟ لا ليس معناها كده يا حبيب. ضعيف الرأي هو الإنسان ملتهب العاطفة. ضعيف الرأي معناها إنسان ملتهب العاطفة، ومن شدة عاطفته ما كان يبقي شيئا لغد. لو أتاه اليوم مليون مليون جنيه يخلصه في نفس اليوم، بكرة ولا بكرة على الله. ومن ثم كان ضعيف الرأي، لذلك الرسول قال له خلوا يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، إنك امرؤ ضعيف لا تولين مالا ليتيم. شوف الكلام معناه ايه؟ ولذلك لما تسمع بقى في في في مسلم في باب الإمارة او في باب الإمارة يقول له يا أبا ذر إنك امرؤ ايه؟ ضعيف، وإنها ايه؟ أمانة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. طيب يبقى امرؤ ضعيف معناها عاطفتك جياشة، والإمارة تحتاج إلى قلب حديد، إلى قلب يزي الأمور، لكن أنت عاطفتك جياشة بتنفعل بسرعة. وقوله لا تولين مالا ليتيم ليس معناها أنه خائن، لا، إنما معناها لو تولى مال اليتيم لأنفقه كله وما أبقى لليتيم شيئا. يقول لك الله، ما اليتيم ده عنده آخرة، أنا أنفقهم ليه في سبيل الله ويوم ينتفع بهم في الآخرة ونزق بكرة على الله. ولذلك هذا ضعف الرأي عند أبي ذر، ولا تفهم غير هذا، ولا تفهم غير هذا. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه وارضاه لزم النبي عليه الصلاة والسلام وعبأ منه علما كثيرا وجاهد معه، جاهد معه، حضر جميع المشاهد. ويوم حنين كانت رايته غفار يحملها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، وفي يوم تبوك تباطأ به بعيره، بعيره جمله لم يكن سريعا فتباطأ به البعير. فلما سار القوم في إحدى راحاتهم رأوا شبحا من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، فكان أبا ذر، فكان أبو ذر. ومن ثم حضر تبوك وحضر جميع المشاهد من بعدها، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عن أبي ذر راضي. ثم عاش في دولة الصديق وفي دولة الفاروق وفي دولة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في عصر الصديق كان يفتي، وفي عصر عمر، وفي عصر عثمان، يعني كان من ايه؟ من المفتين، من الصحابة الكرام، كان بيفتي في عهد سيدنا أبو بكر، وفي عهد سيدنا عمر، وفي عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ولما كان في عهد عثمان ذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام وكان ينكر على عثمان، ينكر عليه، يعني ان رآه ابقى مالا يقول له مخلي مال ليه؟ ما توزع على كل المسلمين، انت مالي مثل مال، مال ليه؟ ما توزع على كل المسلمين. هذا طبعه وديدنه. ولذلك لما ذهب الى الشام وكان على الشام معاوية رضي الله عنه، كان ينكر على معاوية، ينكر على معاوية ما فيه من أباة الملك، يقولهم يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يوافون محمدا يوم القيامة وهم على عهده، عهد النبي يا جماعة أنه ترك الدنيا وليس في بيته شيء ولا ساب كنوز، توفي ودرعه عند يهودي مرهون في أصروع من شعير. أبو ذر بدت يريد أن يحيا كل المسلمين على العهد اللي ها اللي يبقى عنده قرشين زيادة يقول له هذا خطأ، لست على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم استاذن عثمان ان يذهب الى الشام فذهب، فكان على الشام معاوية، فكان ينكر على معاوية، فمعاوية في يوم من الايام اراد ان يمتحنه، عمل له ايه؟ قال نشوف ابو ذر ده اللي يعني في الطالعة وفي النازلة ده، انت مش انت بتجمع لمين لمين؟ طيب ارسل اليه 100,000 مع عامله، ده نشوف هيما فيهم ايه. فذهب عامل معاوية او رسوله الى ابي ذر ومعاه 100,000 الصرة كده، جزاك الله خير. فلما اخذها ابو ذر ما ابقى منها فلسا واحدا في ليلته، انفقها كلها في ليلته على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا. تاني يوم ارسل معاوية رسوله الى ايه؟ الى ابي ذر، بيقول له يعني شو بيقول له؟ بيقول له لا تحرجني مع اميري. قال له عايز ايه؟ قال له عايز الفلوس اللي جبتهم لك، انا كنت رايح بيهم لواحد غيرك لكن انا اخطأت فجعلتها عندك. يبقى لو جاب له المال معاوية تصبح له عليه حجة، انت من قولنا ما تكنزوش كنت تكنز. فقال ابو ذر لا عليك، انظرنا الى غد حتى اجمعها لك. قال له ايه؟ انظرنا الى غد حتى اجمعها لك، يعني معناها لم يعد عندنا، فرقناه سيبني لبكرة لما اجيبها لك من الناس تاني. فذهب رسول معاوية الى معاوية فقال معاوية صدق ابو ذر قوله بفعله، صدق ابو ذر قوله بفعله، يعني معناها انه هو كان صراط مستقيم ما يقولش كلام ويخطئه، لا كان عمله موافق لفعله، كان ينكر على معاوية ادخار المال والوجاهة الزايدة والارفاه الزايد، وكان يفعل هذا في نفسه. لذلك لما مات ابو ذر رضي الله عنه وارضاه كان ترك، ترك كيان مكتوب في سيرة النبلاء انه ترك اتانين وحمارا. عارف الاتانين هم ايه؟ احمرتين، احمرتين وحمار، اكرمكم الله. ادي ذاك ابو ذر. وفي رواية انه لما مات ما وجدوا شيئا يكفنوه فيه الا ثيابه، وخرج رضي الله عنه وارضاه وتوفي سنة 32 من الهجرة، وصلى عليه عبد الله بن مسعود، وابن مسعود مات بعد الصلاة على ابي ذر بعشرة ايام رضي الله تعالى عن جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ابا هذا ابو ذر. ولذلك في الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى تواضع عيسى ابن مريم عليه السلام فلينظر الى ابي ذر. كذلك من التواضع، التواضع في اللباس، يعني مش بلبوس، لا التواضع في اللباس يعني حتى ان لبس الغالي يلبسه وهو متواضع لله، مش يبقى ماشي كده يعني يقول انا هلبس جلابيه عشان الناس يشوفوا يقولوا ما فيش زي كده. ما الانسان منا عندما يعني يتلبس باي نعمه الشيطان بيحضره، وانا رايح اجيب جلابيه من الشماعه يقوم بقول لا ديت لا هات دي، ما عندي في البيت كله عندي في البيت هات دي ليه؟ علشان الناس يقولوا ايوه كده. طيب تتصور ان ده كبر، ده كبر، لكن لو انني احببت في نفسي الجمال، احببت في نفسي الجمال لكن ما قصدت به التعالي على الغير، لا ليس بكبر. يا رسول الله ان المرأة يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اهذا كبر؟ قال لا، الكبر ايه؟ غمط الناس وايه؟ ورد الحق. يبقى معناه في اللباس تواضع. لما اروح اشتري والله في متر بمية وفي متر يا سيدي بخمسين، مش في إشكالية أجابه بخمسين وأترك المية تواضع الله. هذا في اللباس، هذا في اللباس. لذلك في الحديث من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر، وهو يقدر عليه يعني على شرائه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. يبقى يا جماعة اللي بيترك اللباس تواضع لله وهو يقدر عليه، أنا مش معايا اشتري الايه الثياب ده ومن ثم أنا لا ألبس، هل هذا تواضع؟ لا، التواضع في اللباس لمن يقدر، يقدر يشتري الحرير ويتركه تواضعا لله، يقدر يشتري الغالي جدا ويتركه تواضعا لله. فالله بهذا يعقبه أنه يخيره في الجنة، في الجنة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وكذلك في الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا في صميم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءه الملك قال له أملك رسول أم عبد الرسول؟ قال بل عبد رسول. يعني الله تعالى أرسل الملك إلى النبي عليه السلام يخيره، أتختار أن تحيا بين الناس ملكا كما عاش سليمان عليه السلام ومع الملك الرسالة، أم تريد أن تحيا عبدا ومع العبودية الرسالة؟ قال بل عبد الرسول. فتواضع لله تبارك وتعالى. طب يا ترى أهذا يعني أن سليمان كان متكبرا؟ حاشا وكلا، لأن سليمان سأل الله الملك قال وهب لي ملكا إيه لا ينبغي لأحد من بعد، سأله الملك كنعمة من نعمه عليه، فاستجاب الله سليمان فأعطاه الملك. والعلم إخوتي الكرام أحوج إلى التواضع حتى يبلغ الغير. أنا لما أكون قاعد أمامك كده على الكرسي وأكلمك من علو، يبقى شايفك فين؟ شايفك تحت. وأبدأ بدل كده يعني اغلظ عليك وشدد عليك واظهر لك انك انت من غير درسي ولا حاجة، يبقى انا كده متكبر. ما هو ذكرنا في التكبر، تكبر العالم ان يحتقر طالبه وان يظهر عليه المنة، يقول انت من غيري ولا حاجة، ولما يتكلم يقول له اقعد استخدم انا بعلمك يا ولد. الله، لا ده كبر. لكن عندما اكلمك وانظر اليك بالمنظار الذي احب ان تراني من خلاله واكبر شأنك واتمهل عليك والين معاك واعذرك عند التأخر، بهذا تقبل على درسي. لكن بالثانية تقول لي يعني هو في ايه يعني مش في غيره، هو مين يعني؟ بلاه شيخ، بلاه شيخ. افهم معاه الترتيب. لذلك طالب العلم لما تريد حمل علم الى غيرك احمله بتواضع وصبه عند غيرك بتواضع، يقوم يقبله الغير بما قبلته انت، بما قبلته انت، ويحمله الى غيرك بما حملته انت. يبقى طالب العلم في احوج الى التواضع. في البعض كده لما يحضر درس واحد يقوم لما يمشي يمشي كده، يعني انت يا اخويا شيخ المشايخ، ولما يقرأ صفحة واحدة من كتاب يقوم يكلم غيره كده، ايه يعني عمل ايه؟ لا، كلما ازداد المرء علما ازداد تواضعا. والكلام ده جماعة ليس في العلم الشرعي فقط بل في كل علوم الدنيا. شوف في كل علوم الدنيا، تعال معايا كده، في المسؤولية في الحكومة مثلا، اي واحد في الحكومة مسؤول، الغفير لما يكلمك يكلمك كده بايه، بعين يعني صعبة، يقول لما تروح العمدة تلاقيه اسهل شوية، لما تدخل قسم الشرطة العسكري يكلمك بلهجة حامية، لما تروح للضابط تلاقيه اهدى شوية، ولما تروح لأخدم منه تلاقيه اهدى اكتر، ولما تروح المأمور تلاقيه اهدى اكتر، ولما تروح الفرد تلاقيه اهدى اكتر. العلم في كل شيء من التواضع؟ لا. لذلك اول العلم غرور وكبر، واخر العلم التواضع. التواضع كل ما تطلع فوق في المستوى تلاقيه اشد تواضعا، اشد تواضعا، وهكذا. لذلك يلزم الطالب اذا حمل العلم يحمله بتواضع، واذا وصله يوصله بتواضع حتى ياخذ الناس منه ويحملوا عنه. لكن لو اخذه بكبر سيظل على حاله وسيبقى في الحياه صفرا، صفرا بلا رصيد. ما انت بتشوف في التلفزيون واحد بيطلع في التلفزيون لا يترك احدا الا ويشتمه، هو شايف نفسه مش شايف غيره، يرى العلم في نفسه ويرى غيره اجهل من الدواب. ومن ثم بتلاقي واحد كده لما بيشتم في كل المشايخ، لما تبدأ تسأل عنه هو مين تلاقيه ولا حاجة، تلاقيه ولا حاجة، غايته جالس في مسجد ممكن المسجد ضخم لكن اللي حواليه ما حواليه الا اثنان او ثلاثة على شاكلته. انا يا جماعة في يوم من الايام سنة تقريبا كده يعني 94 كنت ذهبت الى الحجاز واردت يعني بالمرة وانا في الحجاز يعني امر كده على العلماء، يمكن في يوم من الايام اقعد بين الناس واحدثهم انني جلست مع فلان وسمعت منه كذا وكذا وكذا. فذهبت الى علماء الحجاز خاصة علماء المدينة، فلما ذهبت الى المدينة ذهبت في اول ما ذهبت كده الى شيخ من مشايخهم اسمه فالح ابن نافع الحربي. وفالح ده يعني كان سيفا مسلطا على العلماء والأدب هو. فذهبت الى الشيخ فالح فجلست في بيته، وبعدين وجدته يعني بالفعل كما قرأت له وجدته سيفا على الجميع، سيفي في الحق يعني لا شتى. فأنا يعني قدم لي الضيافة فقلت له لن أقبل ضيافتك. كان يجلس معي الشيخ محمد الهادي مدخلي، الدكتور محمد الهادي مدخلي دكتور الحديث، فقال لي يا شيخ هذا ما يجوز، انت ضيف عنده خذ الواجب. قلت له لا، بهذا الاسلوب لن اقبل، بهذا الاسلوب لن اقبل قراء، يعني اذا كان يصر على شتم العلماء لن اقبل قراء. فقام قال لي يا شيخ يعني هدئ من روعك، انت جئت تلومه في شدته واذا بك تكون عليه في بيته شديدا. قال لي يعني الهوينه. فما زال بي الدكتور محمد الهادي المنخلي حتى يعني اهديت شوية والكهرباء خفت وشربت الواجب. بعدين لم ارى من حوله احدا. ذهبت من بعدها الى الشيخ ربيع هادي المنخلي، برضو الشيخ ربيع نفس الترتيب، شديد شدته في تسلطه على الغير، يعني يتكلم كثيرا في اعراض الايه العلماء، ينتقد هذا وهذا وهذا وهذا الى اخره. طيب فاختلفنا في مسألة، يعني كان بالتحديد كان يتناول الشيخ سيد قطب رحمة الله تعالى عليه وعلى مسلمين، يتناوله يعني عامل كتاب اسمه مطاعم في عقيدة سيد قطب. طبعا نحن كمصريين فينا العاطفة، مسلم وغير مسلم، افهم معايا، والمسلم عنده أدب، أدب الشرع، وأدب الشرع أن الميت لا يجوز إلا الترحم عليه، أما التنبيش عن خفايا الأموات ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكنت أنا كنت أدرس حديث، كنت أشرح حديث صحيح مسلم في الإمارات، وأنا جالس أتاني بعض الطلبة وحملوا لي كتاب مطاعم في عقيدة سيد قطب للشيخ ربيع بن هادي مدخل، قالوا لي خذ هذا الكتاب واقرأه. أخذت الكتاب فقرأته وجدت فيه تحاملا على الشيخ سيد قطب. طبعا أنا رجل أزهري، افهم معايا، وأنت تعرف منهجي، ليس عندي انتماءات، انتمائي لديني ودعوتي. قرأت الكتاب بتجرد، ليس عندي ميول، فوجدت الكتاب فيه تجني، وجدت يأخذ قطع من كتاب الزلال ويفسرها بما يريده هو. فأنا بعد القراءة أخذت الكتاب للطلبة وأبديت فيه رأيي، قلت الكتاب هذا فيه تجني على الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه. فغضب الطلاب، لماذا؟ لأنهم مدخليون، يعني على منهج مين؟ على منهج الشيخ ربيع. فلما غضبوا قلت لهم هذا ما عندي ولن أغير رأيي إلا بحجة. أتى في يوم من الأيام شيخ من شيوخ الكويت اسمه الشيخ عبد الله السبت. الشيخ عبد الله السبت ده من أقران الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، من أقرانه. فلما أتى الشباب سألوه في الكتاب في حضرتي، قلت فحضر الشيخ عبد الله السبت وهو أحد علماء الكويت، فحضر الدرس، وبعد انتهاء الدرس جلسنا نتناقش في أمر الكتاب، وجلست ساكتا لأن الشباب ما أعجبهم قولي ومن ثم قاطعوني. أنا جالس يعني في ناحية من المجلس لكن لا أشاركهم الحديث، إنما أسمع. فلما سألوا الشيخ في الكتاب أجابهم بما أجبتهم به، فأنا يعني صدرت مني جملة كده بسبق، قلت بارك الله فيك يا شيخ. فقال لي يا شيخ ما بك؟ قلت وافقت هوى، قلت وافقت هوى، يعني انت بتشكر فيها ليه؟ قلت وافقت هوى. قال وما هواك؟ قلت لانني قلت قولك هذا في الكتاب فقاطعني الطلاب. فقال للطلبة يا ابنائي الدكتور ربيع للأسف الشديد لا يكتب بقلمه، إنما يوعز إلى طلبته فيكتبون ثم يكتب اسمه على الكتاب. في اليوم الثاني الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه كتب مقال في مجلة كتباع، سئل نفس السؤال فأجاب بنفس الإجابة، قال السيد قطب توفي ومات ولن نعاصره حتى نقيم عليه الحجة، والأصل في الأموات أن تذكر حسناتهم ولا نفتش عن مساويهم. الكلام ده كان أحدث فتنة في أرض الحجاز يومها، وأشعلوا النار في كتاب زي القرآن، وكان عندهم بادرة من هذه البوادر، وأحرقوا كتاب فتح الباري لابن حجر وشرح النووي على مسلم، أحرقوها. لماذا؟ لأن هؤلاء السبابون أوعزوا للناس بأن هؤلاء مؤولون، وأن هؤلاء ليسوا بنصح للأمة ولا يجوز القراءة في كتبهم، فأحرقوا كتاب زي القرآن الكريم، وأحرقوا فتح الباري، وأحرقوا كتاب شرح النووي على مسلم. إذن السب ليس من التواضع، تناول الغير بالسوء ليس من العلم في شيء. واليوم في واحد يمكن بيسألوني من حوالي أسبوع يقولوا في شيخ اسمه الرضواني بيشتم الشيخ محمد حسان. قلت دائما الشتم منهج والتناول والتطوع على غير منهج، وهذا المنهج منهج السوء. ابن عساكر له كتاب صغير صغير الحجم كبير المعنى اسمه لحوم العلماء مسمومة. يبقى إذن مطلوب مطلب شرع لطالب العلم أن ينظر إلى غيره باحترام، يعلي غيره، يقدمه على نفسه ويؤخر نفسه عليه، ولا يستهين بمن بين يديه، ولا يتعالى عليه، ولا ينظر لغيره إلا بما يحب أن يرى من خلاله. ومن ثم في الخبر تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون. انت بتعلم ناس تواضع ليه، تواضع معاه. كذلك في الخبر الآخر تواضعوا لمن تعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه. لما أعلم واحد أتواضع معاه، ولما أتعلم من واحد أتواضع مع شيخي، فأنا في الحالتين متواضع، أتواضع مع الطالب وأتواضع مع العالم. ومن ثم بهذا الترتيب يعني تحلو الحياة في دنيا الناس، تحلو الحياة في دنيا الناس. فينبغي لطالب العلم أن يجانب الكبر وأن يلزم التواضع، لأن رفعته في تواضعه وخسفه في تكبره، وخسفه في تكبره. نكتفي بهذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنكمل القراءة في هذه المجاهدة. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه الكرام وأخلاقه العظيمة. سمع من أحد المشايخ أن مسح الأذن فرض من فروض، أن مسح الأذن فرض من فروض الوضوء، وأنا كنت لا أمسح الأذن قبل ذلك، فماذا علي في صلاة الماضية؟ أما الماضية فصلاتك عند الله تعالى، نسأل الله القبول. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأما عن مسح الأذن فهي كذلك من أركان الوضوء، لأنها من الرأس، لأنها إيه؟ من الرأس. تمسح الرأس ثم تمسح الأذن. نعم؟ لا، هي غرفة واحدة، غرفة واحدة. خلو الجمهور أن تغرف غرفة واحدة من الماء للرأس والأذن، يعني لا تأتي للأذن بماء جديد، هذا قول الجمهور. أيوة، وانت راجع مش انتهى معاك. أقم الصلاة. ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم، يلقاك بشوشا مبتسما وتراه سخيا لا يحرم، والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم. ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.